السلام عليكم. قصة الليلة عن شاب اسمه إبراهيم، وهذا قصته قصة. إبراهيم من أهل حلب، عام 1986 تخرج من الثانوية وبدأ يعمل يعني في محلات أبوه في وسط حلب، لكن لأن عنده أخو أصغر منه وعنده خوات اطلبوه الجيش التجنيد، وفعلا أو يفرزونه في قطاع الحراسة في داخل لبنان. شلون لبنان؟ إيه نعم، أنتم عارفين القوات السورية أو تواجدها كان موجود في لبنان من عام 1976 إلى عام 2005 لما انسحبت القوات، فكانت السيطرة الأمنية في لبنان هي الأمن السوري. طبعا هذا بعد الأحداث والحروب الأهلية اللي صارت وكذا، واستقرار الجيش السوري داخل لبنان، يعني هذه قصة طويلة نتطرق لها بعدين. يعني المهم راح داوم إبراهيم في لبنان ويحطونه عند ضابط ملازم أول. هذا الملازم حقير، يوم عرف أن إبراهيم من أهل حلب، والمعروف عن أهل حلب خصوصا في الثمانينات والتسعينات أن 80% أو أكثر كلهم من الأغنياء، قليل فيهم اللي وضع المادي بسيط، يعني حتى فقارة ما عندهم يقول لك في ذاك الوقت. فيعتبر إبراهيم كنز للضابط وهذا متسلط عليه، فقام يطلب من إبراهيم فلوس. ومو بس إبراهيم، أي حلبي كان يكون مجند يتسلط عليه ضابط ويشوفه من حلب يقول له تعال عطني فلوس ولا حط لك انضباطي، عطني فلوس ولا أقطك في الحجز، عطني فلوس ولا حط لك مخالفة. أي يستغله يقول هذا تاجر ولا أبوه عنده خير وكذا ويعطيني. المهم إبراهيم يوم جاء الضابط أول مرة قال له عطني فلوس وكذا وأنت يعني حلبي وعندك خير وكذا ولا تخليني أخلي فترة تجنيدك هذه فترة كابوس. قال إبراهيم والله يا سيدي يعني على عيني وراسي، لو أنت صديقي ولا شخص محتاج أنا بساعدك بدون ما تطلب مني، أما علشان أنت يعني ضابط وتسلط علي وتبي غصبا علي فلوس لا والله مش بوزك. قال نعم؟ قال نعم مش بوزك. قال ماشي. ويقوم الضابط أو كل يوم الثاني يسجل مخالفة وانضباطية بإبراهيم، كل يوم يحجزه يبهذله ينقله من مكان، وين المكان اللي أكثر العساكر يكرهونه ينقل فيه منه إبراهيم، قام يخليه يداوم أكثر من المطلوب، صار يجنن في إبراهيم لين يبي إبراهيم لين خلاص يعني يفدي نفسه بالفلوس. إبراهيم صابر وساكت، صابر هذا ضابط وأنا شو أسوي له. المهم ويوم الأيام وتحصل جريمة، الجريمة هذه فيها 4 شباب من حلب كانوا مسوين نفس العصابة يسلبون الناس في لبنان، ويعني ونفذوا أكثر من عملية سرقة، عملية اعتداء، وصاروا الأمن يدورون عليهم. المهم هذا الضابط هو اللي كان متولي القضية وألقى القبض على 4، طبعا مو هو، العساكر اللي عندهم اللي صادوهم وجابهم عرف ان هذول 4 من حلب وكذا، وتجيه الفكرة قال من حلب طيب، وينادي الشرطة العسكرية قال اضبطوا لي إبراهيم. قالوا له ليش؟ قال إبراهيم مشارك مع الشباب هذول وعلى معرفة فيهم، وهذول من حلب يعني قريبين منه، وهو أصلا اللي كان يسهل لهم عملية السرقات بما أنه كان يحرص في بعض المواقع في بيروت وغيرها، فكان هو اللي مثل المرشد لهم يعني. وهذا باعترافاتهم. يوم سألوا 4 هذول طبعا الضابط ضاربهم ضرب مذابحهم، قايل لهم شوفوا تقولون إن معاكم عسكري اسمه إبراهيم، إبراهيم فلان الفلاني، وهذا من الحلب وانه هو اللي يساعدكم، ولا قسما بالله العظيم اخليكم يعني تموتون من الضرب. قالوا خلاص ما عندنا مشكلة. فالشرطة العسكرية ألقت القبض على إبراهيم. إبراهيم يحلف لا والله أنا ما لي شغل وأنا كذا وأنا كذا. والضابط يرتب له قضية محترمة، وخصوصا بعد ما إبراهيم أول ما حققوا معاه في بداية التحقيق قالوا له ليش تسوي كذا؟ قال أنا أصلا اليوم الفلاني أنا مداوم واليوم الفلاني أنا مداوم. يوم جابوا السجل ولا كلام إبراهيم غير صحيح. شو مسوي الضابط؟ شايل اسمه من التوزيعات علشان يضبط له القضية إنه يلبس التهمة مضبوط. وهني خلاص صار إبراهيم متهم رسمي، ولأنه أثبت إنه كذاب حتى في أقواله. وينقلونه إلى سوريا ويحكمون عليه بالسجن 2.5 سنين. أو ينقلونه إلى سجن تدمر. سجن تدمر طبعا في مدينة تدمر الأثرية السورية المعروفة، وإحنا سبق أن ذكرنا فيها أكثر من قصة، مدينة جميلة جدا. أو ينسجن إبراهيم في سجن تدمر. طبعا سجن تدمر يعتبر من أسوأ السجون في العالم، مو بكلامي، هذا وفقا للمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية اللي كانت تطلع على معاناة المساجين في السجون العالمية. كان بينها سجن تدمر هذا الشيء، وخصوصا أنه كان فيه يعني فترة اعتقالات سياسية واعتقالات أصحاب الرأي، وكان فيهم ناس مسجونين من أيام السبعينات اللي كانوا مختطفين من لبنان، وفيها شخصيات غريبة عجيبة هالسجن هذا. المهم أو ينجن إبراهيم، أنا شلون يعني بلحظة بغمضة عين أرجع سوريا مو عند أهلي، أرجع إلى السجن ولا وين وسجن تدمر؟ أنا إيش سويت؟ أنا ليتني عطيته فلوس وفتكيت من شره، الله لا يوفق الله، بس خاص انتهى الوضع، انسجن الحبيب. ويمرون عليه 2.5 سنين هذه كأنها 20 سنة، إهانات وضرب من المساجين ومن الناس، ولا وداخل السجن بعد دروا إنه حلبي، تعالوا عطنا فلوس، وهل المساكين قاموا يدفعون اللي وراهم واللي قدامهم عشان يدخلوا له فلوس، يعطي المساجين يحمونه، ومساجين يسكتون عنه ما يضربونه، ومساجين ابتلش بالشو وكره حياته. خصوصا كان إبراهيم عايش قصة حب مع بنت عمه، ويوم اتهموه انه مشارك في عملية السرقة والسلب، وهم من عائلة يعني محترمة وعائلة محافظة، فعمه رفض انه يزوج بنته حق إبراهيم. قال لا والله حتى لو يطلع من السجن والله ما زوجه خلاص. واول واحد جاء تقدم حق بنت عمه تزوجت، وهذا الامر يعني صعب السجن على إبراهيم اكثر، انه حتى حب حياته راحت من ايده ولا وكرهته. قالت يعني انا ما مستحيل انا اضيع عمري مع واحد حرامي، وليش رايح تستغل وظيفتك كعسكري في لبنان وتسلب العالم؟ وقاموا طلعون عليه. طبعا تعرفين انتم اي واحد يطيح بهالدنيا الناس تكثر عليه الاقاويل والاشاعات، ما حد يرحم. إبراهيم مسكين مرت هالسنتين ونصف بالموت لين خلص محكوميته. لكن لما طلع من السجن طلع انسان ثاني. إبراهيم شاب متعافي يعني نشيط وطول وعرض ولياقة، والسجن هذا خلاه قاسي، خلاه يطلع يعني ياكل الزلط، ما يرحم أحد قدام، خلاص ترك الطيبة والاحترام وترك المبادئ والأخلاق، انتهت بالنسبة له من اللي شافه من هالسجن وهالظلم اللي صار فيه. وعندهم معروف العسكرية بعد ما يخلص محكوميته يرجع كذلك يكمل خدمة العسكرية، ولا وفي نفس المكان اللي كان يخدم فيه. فهو عارف انه خلاص راح يرجع الى دوامه، وفعلا رد الى لبنان الى النقطه اللي كان يداوم فيها، وراح دخل على المدير في اول يوم عمل، لبس اللبس العسكري ودخل على المدير. كان عقيد، مرحبا سيدي، قال اهلين، قال سيدي الملازم فلان الفلاني وينه؟ قال لا بجاز اسبوعين وبيرجع. ليش؟ قال شوف يا سيدي، الملازم اذا شفته راح اقتله. وينصدم العقيد، قال يعني شلون تحكي انت هيك قدامي وانا مديرك؟ قال انا ببلغك، بس انا ترى مش فارقه مع الدنيا الحين ومستويه معاي، وبلغ الضابط اذا بشوفه راح اقتله. قال ماشي ماشي، روح روح. قال سيدي انت عارف ان انا سجنت في تدمر ظلم سنتين ونص. قال لا بلا حكي وخلاص، اطلع برا، يلا اطلع برا. او يطلع ويروح الى نفس الكتيبة العتاد او اللي يزودونه باللبس والسلاح عشان يستلم العهدة. وذاك اليوم او يستلم عهدة كاملة من لباس، قنابل يدوية، مسدس، وكلاش اللي هو الرشاش، وخوذة، وما ادري شنو، علشان يبي يستلم حراسة نبلغهم. وهذا وقت الحراسة يلبسون لبس كامل، ووقت الأمور العادية لا، يكون بس لبس العسكري. ذاك اليوم أخذ اللباس كامل ويمر على المخزن وياخذ له معاه كم مخزن طلقات ويخبيه بجيبته ويهرب من الدوام. يدورون عليه في موقع الحراسة، ما هو موجود. هذا وين راح؟ سجلوا فيه انضباطية، بلغوا المدير. اليوم الثاني يدورون عليه، اليوم الثالث، ويسجلوا له هروب. لا، والمصيبة بالعتاد كامل. يوم وصل الكلام عند العقيد وينصدم، قال هذا اللي جايني يقول لي أنا الضابط ظلمني وراح أقتله، هربان بعتاد كامل؟ هذا هو ايش قصده؟ ايش الهدف؟ ايش بيسوي؟ خافوا منه. اقول لكم يعرفونه، ابراهيم نشيط ولياقه ويوم طلع من السجن طلع مثل الوحش. لا، والحين هربان بلبس العتاد كامل، وين يبي يروح هذا؟ المهم صاروا يبلغون عنه ويدورون عليه، واي واحد يشوف ابراهيم وكذا، ويجي داوم الضابط الملازم اول ويمسك العقيد. قال اسمع، تعرف ابراهيم؟ ابراهيم فلان الفلاني الحلبي. قال ايش فيه؟ قال ترى طلع من السجن، واول ما داوم قال لي انه راح يقتلك، وترى الان هربان صار له كم يوم، وهربان بالعتاد الكامل، ترى عنده قنابل يدويه مع سلاح الفلاني وسلاح الفلاني وخوذه ولبس وكذا. وينصدم الضابط، طبعا ضابط طلع جبان وخواف. قال بس انا يا سيدي والله ما ظلمته، وهو فاكر ان انا. قال اسمع اسمع، انا بعرفك ان انت حقير وانك ممكن تعملها، لكن انا ما خصني في الموضوع هذا، انا قاعد اقول لك احذر لا يقتلك ويصير عندي جريمه في ادارتي، فقول لي وين تبي انقلك، انقلك، اخلص وفكني من شرك، انت ما ابيك تنقتل عندي في الدوام، تبي انقلك اي مكان في لبنان انقلك، تبي ترجع لسوريا؟ قال لا دخيلك، ما بدي سوريا، ابي. قال وين تبي؟ قال انقلني المكان الفلاني. وفعلا يقوم العقيد ويتصل ويضبط الامور وواسطات وينقل الضابط من عنده. ابراهيم طول هالفتره ينتظر الضابط يرجع، يعني يداوم ويراقب ويراقب كله من بعيد، يراقب وخايف لانهم يدورون عليه. فقال خليني اختفي بس شهر شهرين لين تهدى الاوضاع ويصيرون ما يدورون عليه، لان صاروا يدورون عليه بكل شارع. فقال اختفي لي شهر شهرين، خلي ينسون الموضوع شوي، وبعدين ارجع مره ثانيه اراقب الضابط. فعلا بعد شهرين رجع ابراهيم يدور على الضابط مكان عمله، ما يشوفه، ويحاول يدور اول يوم ثاني يوم اسبوع اسبوعين ثلاثه. قال وين راح ابن الذين هذا؟ تذكر ان عنده اصدقاء عساكر المهم وصار يدور عليهم لين شاف كم واحد مفروزين يعني في مكان بعيد وما حد منتبه، واثنيناتهم اصدقاء اللي كانوا متواجدين، او يجيهم ابراهيم وينصدموا، ها ابراهيم ايش جابك؟ الناس مبلغه عنك والكل يدور عليك يا ابراهيم، انت شو عامل وليش هربان بالسلاح؟ قال اسمعوني اسمعوني، انتم اصدقائي وانا مأمن فيكم، بس والله اذا غدر فيني احد فيكم والله راح اخذ حقي من اهله. قال ابراهيم شو الكلام هذا؟ قال اذا غدرتوا فيني والله بقتل اهاليكم في سوريا. قال انت ايش تبي الحين؟ قال بيكم تساعدوني. ساعدك في شنو؟ دلوني الملازم وين؟ قالوا له الملازم اصلا انتقل للمكان الفلاني في لبنان، واصلا العقيد منبه على موضوعك وقال لنا انت هددت قال ها اوكي اوكي تمام، بس انا ابي بعد اي واحد فيكم يشوف الضابط او يعرف وين مكانه يبلغني. قال على خلاص مر علينا انت كل فتره فتره في النقطه، واحنا دوامنا اليوم الفلاني، وتعرفون دوامات مرات يدومون فترات ليليه مرات العصر الصبح وكذا، فعلموه انه متى موعد دوامه عشان كل يومين ثلاثه يجي يعرف هم مداومين ولا لا. او فعلا ويروح للمنطقه الفلانيه عند النقطه اللي موزع فيها الضابط، يدوره يدوره، والضابط ما يوقف بالشارع لا دائما متخبي في ادارته، مخلي العساكر برا وحذر، يدري ان في واحد يدور عليه اسمه ابراهيم. ودائما شوف دائما يقول لك المجهول هو اللي يخوف. انا مره سالت واحد، وهذا شخصيه للاسف شخصيه سيئه يعني انا اعرفه معروف عندنا في الكويت، يعني هو مشهور لكنه شخصيه سيئه. في يوم من الايام قدر الله ان جلست معاه اسولف وياه، يعني ابي افهم شنو مبدا بالحياه، شنو انا ما احبه واحس انه حقير يعني. فسالته سؤال يعني شلون تقدر يعني التعامل دائما مع الناس، يعني احاول افهم. كان يقول لي شوف اي واحد تخاف منه قرب منه، لما تقرب منه راح تجد ان هذا الشخص شيء عادي، لان دائما المجهول هو اللي يخوف الشخص. انت تخاف منه لانه هو بعيد، ما تعرف هذا منه، شنو باستطاعته يسوي، شلون يفكر، شلون كذا، لكن لما تقرب منه تبدا يعني تحس ان الامور عاديه وان انت مبالغ. لذلك هذا الضابط يسمع في ابراهيم اللي عند العتاد وانه هربان ويهدد فيه ومسبب له رعب يكاد انه يموت من الخوف الضابط. فصار كلش ما يطلع من غرفته، واذا طلع يقوم يكلم العساكر شوفوا لي في احد بالشارع وكذا، وينتقل الى مكان اللي ينام فيه وخايف وما ينام عدل، ويتنقل كل فتره فتره يتنقل من مركز الى مركز، كل ما حصلت لانه يشوف له واسطه ينقلوا له الى نقطه امنيه ثانيه، وصار يتنقل بين النقاط في لبنان يقول عشان اضيعه ولا، ويموت رعب إذا سمع أن في واحد من العساكر عنده حلبي، إيه خاف يقول لا يكون يعرف إبراهيم ولا يبلغني أنا موجود هنا. وإبراهيم يدور عليه، يدور إبراهيم خلاص طبعا أصبح اسم إبراهيم يشكل رعب لدى القوات السورية في لبنان. هذا هربان ويدور على واحد يقتله ومعاه أسلحة، يعني متوقعين يسوي جريمة بأي لحظة في بيروت أو في لبنان عفوا. المهم يدورون على ابراهيم والضابط خايف. او يوم من الايام ولا في عسكري هذا اصلا حاقد على الضابط ومداوم عنده الظهر معاقبه الضابط وزافه وكذا، او انه سبق انه يعني معاقبه وكذا. المهم يوم من الايام ويسولف مع اصدقاء العساكر اللي هم ربع منه، ربع ابراهيم. قال الضابط الحقير هذا اجل عندنا وكذا، قالوا له جد وين مكانه وين كذا؟ قالهم ليش؟ قال والله لو بعرف وين موجود ابراهيم لابلغه عن مكان الضابط. قالوا له بس وصلت خير، ابراهيم ترى يجينا كل فتره فتره يجينا يسال عن مكان الضابط. قال والله خلوه يتواصل معاي وانا بجيبه لحد عنده. قال اوكي. المهم ويمر عليهم قالوا له الله جابك ابراهيم، في واحد يعرف وين مكان الضابط ويداوم معاه ولا ويسهل لك الموضوع انك توصل له، ويبيك تخلص منه تاخذ حقك وهو بعد يتخلص منه مره واحده. قال وينه؟ ويتصلون على العسكري صاحبهم او يجي. قال له امشي ابراهيم ويوديه الى النقطه. قال له شوف ترى عندنا عسكري الفلاني على البوابه والعسكري الفلاني والعسكري الفلاني، يعني علمه كم عدد رجال الامن المتواجدين والضابط وين موجود، وترى داخل في عندنا عقيد كذلك مدير، انتبه لما تدخل كذا ولا يحسون عليك البوابه، حاول انك تشوف طريقه تدخل فيها. قال اوكي. قال متى يتواجد؟ قال هذا دائما متواجد وشوف ترى يتنقل في السيارة الفلانية. وفعلا صار يترصد إبراهيم ذاك اليوم، ولا هذا الضابط اللي داخل بالسيارة من البوابة ويجي يتمشى إبراهيم لابس لبس العسكري. فجاء عند الحرس، فالحرس يقول له نعم. قال بدخل على المدير. قال لا ممنوع تدخل، وانت وين مفروز؟ وين مكانك؟ وين كذا؟ وتصريحك وين؟ قال لا شوي وانا عندي مشكله ولازم اطرحها على الضابط قال لا لا ممنوع ما قال لا بدي ادخل. قال ما راح تدخل. ويقوم ابراهيم يطلع المسدس او يطلق النار تحت رجول الحارس هذا. قال لا تخليني اقتلك وانت ما لك شغل بالموضوع، اطلع برا افس افتح الباب لا تخليني اذبحك، ترى انا واصله معي لهون. قال خلاص ادخل ادخل. او يدخل ابراهيم يركض. يوم عدى الحارس والحارس يقوم يعطي انذار انه حرس وانه في احد وكذا ويصرخ، ويقوم يطالع الضابط من الشباك، ولا هذا ابراهيم اللي كانه رامبو ايام افلام اللي لابس لبس عسكري ورايح فيتنام ما ادري وين، ولا هذا جاي يوم يركض ابراهيم هالوجه اللي كأنه وحش، العيونه تطاير شرار وكل حقد وقهر، وهو يركض على المبنى اللي فيه ابراهيم اللي فيه عفوا ضابط. الضابط يوم شاف هالمنظر ويطلع من مكتبه ويركض الى مكتب المدير العقيد ويدخل. قال له دخيلك سيدي دخيلك، ايش فيك؟ قال سيدي هذا في عسكري اسمه ابراهيم وهذا بيدور علي ويبي يقتلني ويهدد. قال ابراهيم فلان ما غيره هذا اللي قال اي نعم اللي هربان باللبس العسكري وهذا لسه. ويسمعون صوت اطلق النار على البيبان وكذا، ويقوم العقيد ويصير مثل الخرجه. قال حبيبي حل عني، اطلع اطلع من الشباك اطلع من الشباك، حتى عنده سلاح لكن ما يبي يتبادل معاه اطلق النار، ما هذا بايع نفسه، انتم عارفين حتى لو عندك سلاح انت واحد عنده سلاح ما ودك انك تنحط بهالموقف، ايش لك بهالسالفة؟ قال له حبيبي اهرب اطلع من الشباك فكر من شرك. وفعلا ويفتح الملازم الاول يفتح الشباك ويقفز على دخلة ابراهيم، ولا هذا العقيد اللي متجمد مكانه والشباك مفتوح ويشوف الضابط وهو يركض او ينط وراه ابراهيم، وهذا يركض وابراهيم وراه يركض ويتعدون من البوابة. طبعا الضابط يصرخ يعني الحقوني يا عسكر يا بطيخ، ما في احد شافه هل لابس العتاد وهالسلاح ويطلق النار كل صوب ويركض ورا الضابط، والضابط حاط سلاحه على جنبه لكن ولا جاء في باله انه يرفع سلاحه يبي ينجب حياته بس، او هذا يركض وهذا يركض ويتعدون البوابة وبين الشوارع، وهذا يركض وهذا وراء. هذاك من حلاوة الروح إبراهيم، صحيح نشيط ولياقة لكن هذاك من حلاوة الروح صار مثل الغزال. أو يركض إبراهيم وراء، أو يركض إبراهيم والعالم الطالع هالعساك اللي يركضون وراء بعض، وهذا اللي يطلق عليه النار وقف وقف وقف وقف. طبعا ما يبي يقتله، ما بيطلق عليه يقتله، يبيه يوقف. إبراهيم عنده سالفة يبي يخلصها أول شيء، لين هلك الضابط من التعب ويمسكه إبراهيم بوسط الشارع ويحطه على الأرض. ويفرغ فيه الكلاش والمسدس والمخازن، يخلص مخزن يطلع مخزن الثاني، يخلص مخزن 90 طلقة في جسد الضابط في وسط الشارع، حتى آخر شيء قام يدعس في رجله على وجه الضابط. طبعا التموا عليه القوات الأمنية والعقيد بلغ وصار الزيط لين تحوطوا الموقع. وهذا إبراهيم حتى ما لا أطلق النار على العساكر وعلى الناس والشرطة ولا شيء، بس يبي ياخذ حقه من الضابط قاعد يدوس على رأسه، ويجيه العقيد يحاول يهديه وكذا. فإبراهيم في البداية ما كان يبي يستسلم، لكن العقيد قال لا شوف سلم حالك إبراهيم، وهذه شواربي، إذا أحد ضربك حتى كف أنا مستعد، أنت ما راح تقدر تهرب، يعني أول وتالي راح يسيطرون عليك ولا يقتلونك ولا كذا، سلم نفسك إبراهيم وأنا أضمن لك أن ما أحد يضربك حتى كف بالتحقيق يعني خلاص. قال أنا هذا حقي وخذيته وأنا ما عندي مشكلة أسلم نفسه، وفعلا سلم نفسه وطلب العقيد أن ما أحد يلمس إبراهيم، يعني وقت التحقيق الرجل هو بيعترف وكل شيء واضح ولا ينكر ولا شيء. سلمهم السلاح واعترف بالقصة ويحلون للمحاكمة. في البداية محاكمة عسكرية، يعني أول جلسة ثاني جلسة حكموا عليه بالإعدام وحلوها إلى المحكمة المدنية، أيدت حكم الإعدام فعلا وخلاص منتظر إبراهيم أن ينفذون فيه الحكم. طبعا هلا يوم عرفوا بالقصة صاروا عد يترجون العالم ويترجون أهل الضابط وكذا، أهل الضابط هم يوم شافوا هذول أهل حلب والله مشكلة أهل العالم ابتلشوا، يوم شاف هذا حلبي قاموا يطلبون مبالغ. المهم مع الجاهيات والواسطات وكذا قالوا احنا موافقين على مبلغ 4.5 ملايين سورية. في ذاك الوقت 30 ليرة تعادل دولار، يعني الدولار 30 ليرة سوري الآن تقريبا إذا أنا ما أخطيت يعني وصححوا لي سامحوني يعني، لكن اللي أتذكر أن الآن الدولار مو أقل من 300 ليرة أو 370 ليرة تقريبا، أو في صالح ما يخالف اكتبوا لي في التعليقات اللي عارف. فأقول لكم شلون كان يعني ليرة أول 30 ليرة دولار كان مبلغ 4.5 ملايين. وفعلا اقبلوا أهل الضابط بالدية، وتم تخفيض حكم إبراهيم من الإعدام إلى المؤبد. طبعا المؤبد في العسكرية يحكمونه 31 سنة، وفي المدنية أو المدني يكون المؤبد 25 سنة. فإبراهيم يعني بياخذ له أقل شيء 25 سنة، قولوا مع حسن سير السلوك يتم تخفيض 15 سنوات، يعني مو أقل من 20 سنة بيقعد له تقريبا داخل السجن. خلاص الحين ما عليه إعدام لكن مسجون مؤبد. وانسجن إبراهيم وراحت الأيام وجدت الأيام، أو تجي سنة الدواعش الله لا يرده، عام 2015 يوم سيطر الدواعش على مدينة تدمر الأثرية وبدأوا يسرقون بالآثار ويحطمون التاريخ الله لا يوفقهم. كذلك اقتحموا سجن تدمر وهربوا كثير من المساجين، من بينهم إبراهيم هرب إبراهيم. ومن ذاك اليوم ما حد يدري إبراهيم وين راح، هل التحق مع الدواعش، هل مات على إيد الدواعش، هل استطاع أنه يهرب من سوريا ويطلع برا علشان لا يرجع مرة ثانية ينفذ الحكم. المهم إبراهيم طلع من السجن، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.